في توجيه آخر للحديث. طب ورود الأذان يقبل عليه كذا. طيب الأصل أن الإنسان يمشي حافيا ولا يمشي بالنعم؟ طيب إنما صار خرج الحديث على إيه؟ إيه على غالب حال الناس، خرج الحديث على غالب حال الناس، لأن الأصل أن الناس لا يمشوا إلا متعدي. ثم فيه فائدة، أراد أن ينبه الرسول ولو لم يذكر النعل لما حصلت الفائدة. إيه هي؟ في ذكر النعل فائدة، لو لم يذكره الرسول ما حصلت الفائدة، وإنه لا يسمع قرع. أقدامه. لا يا. لماذا لا يسمع إلا قرع النعال؟ مع أنه بيسمع غير، إذا كان يسمع قرع النعال إذا يسمع غيره من باب أولى. طب لماذا ذكر قرع النعال؟ فكروا فيها وانتم تصلوا. قال وتقبيله والطواف به. لماذا لا يسمع إلا قرع النعال؟ صحيح، تحصيرا لأمر الدنيا. صحيح، فلا يسمع منها إلا يعني كأن الدنيا كانت له نعلا ثم خلعها ودخل القبر. وتقريره والطواف به والصحيح تحريمه. طبعا النفاذ كله من قول المؤلف، ويقرأ تزويقه وتدخيصه وتبخيره. مرجح فيه انه يحرم وليس يقرأ، يحرم فلا صارف للنهي في هذا الحديث. قال وتقريره والطواف به. والصحيح تحريمه لأنه من البدع، وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات. صحيح، تقبيل القبر والطواف به ينتج عنه الغلو في صاحبه، فهذا من وسائل الشرك، هي محرمة. وأول شرك وقع في بني آدم في قوم نوح كان بسبب تعظيم الأموات. قال والاتكاء عليه، لما روى احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم راجلا قد اتكى على قبره فقال لا تؤذيه. نقول يغني عنه حديث مسلم الذي ذكرناه سابقا، نهى حجاج بن النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس على القبر لان يجلس احدكم على جمره من النار فتخلص فتحرق ثيابه فتخلص من جلده خير لهم يعني يجلس على الأرض، فلا يجوز لا القعود ولا الاتكاء. قال والمبيت والضحك عنده، والحديث في أمر الدنيا لأنه غير لائق بالحال. إي نعم، لا يجوز. طيب إيه العلة من عدم جواز المبيت في القبور؟ يعني أنه يذهب المغرب ويمشي من الصباح، هي العلة؟